آله وصحبه وسلم، أما بعد، حياكم الله تعالى وإياكم وبارك فيكم ونفع بكم ورزقكم الخير أجمعين. نتكلم في عجالة إن شاء الله تعالى قبل الدرس، باقي ما يقرب من 5 دقائق على موعد الدرس إن شاء الله تعالى. نذكر فيها هذه الفرية أو هذا الذي يحدث في مثل هذا الزمان من الأمور الظاهرة من البدع والخرافات وغير ذلك من الأمور التي تخالف منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الذي ظهر من طرف الدول الأجنبية وغيرها. عليكم السلام ورحمة الله. ننظر فنرى أن كثيرا من الغرب الذين يعيشون في الغرب يريدون الكيد بأهل الإسلام، وخاصة أهل السنة والجماعة المتمسكون بمنهج نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الوسائل التي تعاونهم على أفعالهم هذه، عليكم السلام ورحمة الله، هذه النشرات على الإنترنت والمواقع التي يعزون إليها القوم في أنها تساعد المسلمين على معاونتهم وعلى أمور كثيرة حتى يغتر بهم. لا، إن شاء الله تعالى أخي محمد كان يريد أن أتكلم قبل الدرس عن الموضوع الذي أثير كثيرا وفي هذه المرة الأخيرة، من أن هناك موقع على الإنترنت يقول بأنه بإضافة 1,000,000 تصقيع مثلا تغلق غرفة على الإنترنت تسب النبي مثلا لإشهار أفضل رجل في العالم، نريد 1,000,000 توقيع من مسلم أو عربي وهكذا. نعم، فهذه المواقع الفاسدة معروف عنها أنها تسعى إلى الرقي وتسعى إلى النمو على حساب المسلمين، وقد كتبت في ذلك مقالي قبل ذلك في الدعوة التي خرجت بها شركة بموقعها في إعطاء 1,000,000 توقيع لغلق غرفة على الإنترنت تسب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرددت عليهم بأن هذا لا يساعد المسلمين في شيء، ولو أراد أهل البلتوك لغلق هذه الغرفة لأغلقوها، ولكن هذه البرامج الفاسدة والغرب الذين يريدون الكيد بالمسلمين يريدون الشهرة فقط، فهذا الموقع فعل ذلك لترتفع درجاته بين المواقع، وهذا معروف للذي له خبرة في برمجة المواقع وما يسمى بالأليكسا أو بالرانك أو غير ذلك، أمور معروفة عند أهل الإنترنت بكثرة الزوار يزيد الموقع بين باقي المواقع أو يعلى الموقع بين باقي المواقع، فهذه فعلت ذلك لشهرة الموقع. هناك أيضا قالوا بأن المسلمين في أمريكا لا ليس لهم حق في ارتداء الحجاب او غير ذلك، واعطي مليون تركي حتى يحصلوا على الحرية. وهذا ايضا ارددنا عليه باقوال لا يجوز فعل ذلك، وهذا لمصلحة الموقع وليس لمصلحة المسلمين، لان الاصل عند المسلمين انه من اراد ان يقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه، وهذه المواقع مواقع غير مسلمة تريد الكيد بنا، فلذلك لا يجوز ان يدخل عليها او ان يدخل احد عليها ويمضي او يكتب شيئا، وانما تترك هكذا. ولكن كثير منا يغتر بذلك، فنرى كثيرا من العرب او المسلمين يكتبون ويقومون بالدخول على مثل هذه المواقع، وهم يستخفون بالمسلمين لانهم كثير منهم لا يعلمون، وكثير منهم ربما لا يفقه في العلم شيء، وهم بعيدون عن اهل العلم والسؤال وغير ذلك. فمجرد انه يرى موقع يقول انه بامضائك هذا تساعد الدعوة او تساعد المسلمين او غير ذلك في مكان ما، فيدخل سريعا على هذه المواقع، وهذا بهتان عظيم. والامر الذي تكلم فيه اخي الحبيب محمد في ان هناك تسويق لافضل رجل في العالم والذي يريد ان يصوت على النبي صلى الله عليه وسلم في انه افضل رجل في العالم يدخل على الموقع ويسجل ويمضي او يكتب، فهذا كله باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لشيء من هذا، فكيف ان الله تبارك وتعالى زكاه وقال وانك لعلى خلق عظيم. فما نحن بحاجة الى مثل هذه الامور السخيفة والامور الباطلة التي يريد الغرب من ورائها المكر لأهل الإسلام. الغرب يريد المكر بأهل الإسلام، فهذا لابد من الحذر منهم. ولكي تساعد المسلمين وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ أصل عظيم، وهو قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالذين يريدون أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا لأنه لأبي أنت وأمي يا رسول الله وإلا رسول الله وغير ذلك من الشعارات، فالأصل فيها العمل والاتباع وليس القول فقط. فالذين يزعمون حبه لابد أن يتبعوه حتى يحبوه. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. فالأصل في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه باتباع أخباره الصحيحة صلى الله عليه وسلم، ورد كل ما عداه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه المواقع الفاسدة التي تريد المكر بالمسلمين لا يجوز المشاركة فيها مطلقا، لا يجوز المشاركة فيها مطلقا. عليكم السلام ورحمة الله. واضح لأخي الحبيب محمد؟ هل تسمعني؟ في صوت اخر ان شاء الله. طيب الحمد لله. اليوم ان شاء الله تعالى نبدأ في شرح الثلاثة اصول وادلتها للامام المجدد رحمه الله محمد ابن عبد الوهاب التميمي من علماء المملكة أو شبه الجزيرة رحمه الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذه

وقلنا أن هذا الحديث ضعيفا والصحيح هو ما جاءه أو ما أخرجه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وتكلمت عن الدعاء في المرة الماضية باستفاضة، وبدأنا في الخوف والرجاء. وقوله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم. الحديث الضعيف الذي ذكره الشيخ رحمه الله، الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. هذا حديث ضعيف، وتكلم فيه أهل العلم في أنه يوجد في إسناده اثنين من الذين ضعفوا، وهما الوليد بن مسلم القشيري، وهو مدلس تدليس التسوية، وهو من أشد أنواع التدليس. نعم، الدعاء هو العبادة هو الصحيح. وفيه أيضا عبد الله بن لهيعة، وهذا قال فيه الحافظ ابن حجر كما في التقريب سيء الحفظ. وأهل العلم على تضعيفه مطلقا، ومنهم من فرق بين تضعيفه قبل إحراق كتبه وبعد إحراق كتبه، وكان قاضي القضاة في مصر. فالحديث ضعيف بمجموع طرقه ولا يصحح مطلقا. أما الصحيح فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي أيضا، وقال حسن صحيح، وغيره صححه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فذكر أولا الدعاء لقوله ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة، فجعل ذلك نصا صريحا على أن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وقال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أخي الحبيب محمد وضع المتن على اللوحة، الإخوة يروه إن شاء الله تعالى. نعم، فهذا أقرب للفهم مع النظر فيه. نعم، فنحن الآن إن شاء الله تعالى مع دليل الخوف وقوله تعالى في الصفحة المقبلة فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وتكلمت في ذلك في المرة الماضية بشيء ميسر، وبينا حال الخوف وأنه أقسام، منها خوف طبيعي، ومنها خوف السري، ومنها خوف العبادة. وقلنا أنها تصرف لله تبارك وتعالى. أما الخوف الطبيعي فهو يكون من شيء محسوس أو معنوي، وهذا يكون في خلق أو خلق الإنسان، يكون الإنسان مجبولا عليه أي خلق به، كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق والمرتفعات وغير ذلك. فهذا هو خوف طبيعي خلق الإنسان به وهو مجبول عليه أي في جبليته، فهو لا يعاب عليه ولا يأثم على خوفه. وقد قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فذكر هنا هذا الأمر لبيان حاله. وهناك قسم آخر وهو خوف العبادة، وهو لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، وهو أن تخاف الله عز وجل وألا تتعبد بالخوف لغيره، فأنت تخاف من الله وتخاف النار التي يدخل الله تبارك وتعالى فيها الكفار. فهذا الخوف خوف العبادة لله تبارك وتعالى ولا يصرف لغيره، ومن صرف هذا الخوف لغير الله فهو مشرك كافر. وهناك خوف السر، وهذا يكون صرفه لغير الله شرك، وهو معناه أن يخاف أحد صاحب قبر أو قبر أو مقام أو شيء مما يعبده من هذه الأشياء الباطلة، فيخافه في سره ويوقن بذلك، فهذا الخوف لا يصرف إلا لله. أنت تخاف الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، فهذا الأمر ملزم وهو لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا دليل على أن الذين يخافون الله تبارك وتعالى فهم المؤمنون. فقال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنون حقا تخافون الله تبارك وتعالى، لأن غير المؤمنين لا يخافون أحد، فلذلك يقعون في البدع والمعاصي والكفر، فيصرفون الخوف لغير الله، فبذلك يقعوا في المحذور. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو الطمع، ومعناه أن يطمع الإنسان في أمر قريب المنال، وهو لله تبارك وتعالى في أنك تطمع أن يدخلك الله الجنة، وتطمع أن ينجيك من النار، فتطمع في كل خير عند الله عز وجل. فالطمع هذا يكون لله عز وجل عبادة خالصة له تبارك وتعالى، فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. الذي يطمع في ما عند أحد وهذا الرجل أو هذا الأحد لا يقدر على هذا الفعل أو على هذا الطلب أو على هذا الذي تطمع فيه، فهو أمر ليس بقدرة البشر، فلا يجوز الطمع فيه. ولكن هناك أمر في أنك تطمع في مثلا أمر دنيوي في أو عند رجل أو عند فرد يقدر على هذا الفعل وهو حي ليس بميت، هذا قال فيه أهل العلم أنه يجوز ما دام هناك شروطا قائمة، ولكن الأصل في الطمع والرجاء أنه لله تبارك وتعالى، لذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يطمع في النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذه أفضل نعمة وأخير فضل في الجنة، لا تعدلها ولا تعدلها نعمة في الجنة. فأفضل نعيم الجنة النظر في وجه الله تبارك وتعالى، وهذا ثابت بالأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إنكم ترون ربكم كالبدر ليلة تمامه لا تضامون في رؤيته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فاشترط هنا في الذين يريدون الرجاء من الله عز وجل أن يقدموا الأعمال الصالحة، والعمل الصالح هو الإيمان، قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب، فالعمل يدخل فيه ليس فقط أعمال الجوارح وإنما النيات والأقوال، لذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح يتبعه عدم الشرك. فهناك الذين يظنون أنهم يحسنون الصنعة ويعملون الأعمال ويحسبونها صالحة وهم مشركون مع الله تبارك وتعالى، فما تنفعهم هذه الأعمال، لذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالقضية في الألوهية وعدم الشرك وتوحيد الله تبارك وتعالى، فهذا هو الأصل الذي من أجله خلق الإنسان، فهذا دليل الرجاء الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله، وهو من جملة العبادات التي هي كثيرة وهي كلها لله عز وجل، ومن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. ثم قال الشيخ رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا نوع آخر من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله عز وجل، وقول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل هو الاعتماد على الشيء، الاعتماد على الشيء. نعم، المتن أمامكم، بارك الله فيكم، حتى تتم المتابعة جيدا. طيب، الحمد لله. الشيخ يقول: ودليل التوكل، ودليل التوكل كما قلنا التوكل هو الاعتماد على الشيء، والأصل فيه هو التوكل على الله عز وجل، أي تعتمد على الله عز وجل وتفوضه تبارك وتعالى في كل شؤونك، فهذا أصل عام يبنى عليه غيره، فهو كافيك وحسيبك، فهو يجلب لك المنافع ويصد عنك المضار. لذلك قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل واجب في حق المسلمين، ومن صرف هذا التوكل لغير الله يشرك في هذا، لأنه اعتمد على غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما التوكل المعروف بين الناس في قول فلان: أنا أعتمد عليك في شيء أو غير ذلك، فأجازه أهل العلم بشروط، منها أنه يكون حيا ليس بميت، لأن الميت لا ينفع ولا يضر، ومنها أنه يقدر على ما تعتمد عليه فيه، لأنه لو كان فوق طاقته لا يجوز الاعتماد عليه لأنه لا ينفع فيه. فهذا هو الأصل في الأمور المعروفة المتداولة بين الناس. أما التوكل الذي فيه رزق أو حياة أو أمور خاصة بأفعال الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يتوكل على غير الله. لذلك لو نظرنا إلى ما سبق من الأدلة أو ما سبق من العبادات نراها أنها لها شروط في صرفها لغير الله بأمور مقيدة محددة معروفة عند أهل الحديث أو عند أهل العلم، ولكن الشرطين اللذين هما أصل الاعتماد في ذلك أن يكون الشخص حيا وأن يكون الشخص قادرا، وهذا نجده في كل العبادات التي قد أمر الله تبارك وتعالى أن تصرف له، وجعل في ذلك رخصة لتيسير الأمور وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فالله تبارك وتعالى إذا توكلت عليه واعتمدت عليه في كل شؤونك فهو حسبك وهو كفيلك وهو الذي يعلم سرك وعلانيتك، فهو أعلم بك. لذلك إذا اعتمدت عليه كان هو خير ما أو خير من عليكم السلام ورحمة كان خير من يعتمد عليه كان خير من يعتمد عليه وهو حق بذلك تبارك وتعالى وهو حق في ذلك. ولكن هناك مسألة لا بد أن نفهم مرادها، هو أن التوكل ليس معناه التواكل، فهناك فرق بين التوكل والتواكل. فالتواكل الذي فيه صرف الأمر وتركه على الله بدون بذل الأسباب وبدون السعي فيه فهذا مذموم. لكن المراد من هذا أنه يكون العبد معتمدا على الله تبارك وتعالى موقنا باعتماده هذا في أن الله عز وجل قادر على فعل الأمور وتقديرها، ولكن مع ذلك لا يتكل، يبذل الأسباب ويسعى ويجد ويجتهد حتى يحصل على مراده. فهذا الأصل في التوكل. أما الذين يتواكلون وينسون الأعمال الصالحة والسعي فيها وغير ذلك فهذا مذموم ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، ولا يجوز أحد لأحد أن يفعل ذلك. ففهمنا معنى أو الفرق بين التواكل والتوكل. التواكل ترك المسألة بأصلها دون السعي فيها أو بذل الأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى لنا. أما التوكل فهو الاعتماد على الله عز وجل مع بذل الأسباب، الاعتماد على الله عز وجل مع بذل الأسباب. هناك دليل من قصة يوسف عليه السلام لما قال يعقوب عليه السلام لأبنائه، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. فهو لم يعتمد اعتمادا فيه تواكل على الله بدون بذل الأسباب، فهو يعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى يحفظه وسيرده إليه، ولكن لا بد أن يبذل الأسباب. لذلك أمرهم بالذهاب ومعرفة أخباره والبحث عنه. وفي ذلك كثير من الأدلة من الكتاب والسنة. فالتوكل عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يصرفها لغير الله عز وجل إلا بما قد نص به الشرع. ثم قال رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، أنت ترغب في الجنة فهذا شيء محبوب إليك، فأنت تريد الوصول إلى هذا فتحب كل ما يوصلك إليه، فترغب في الجنة وترغب في النعيم وترغب في رضا الله تبارك وتعالى، فهذا يجعلك تحب كل ذلك للوصول إليه. فالرغبة أصل وهو لله تبارك وتعالى، وكما قلنا أن هذا أو كثير من العبادات تجوز لله، وهناك استثناء منها استثناء منها نص عليه الشرع من الكتاب والسنة على جواز أن يكون لغير الله بشروط وضوابط. فأنت ترغب في الله تبارك وتعالى لتصل إلى الجنة فتحبه تبارك وتعالى وتسعى إلى مرضاته وتفعل كل شيء للوصول إلى ذلك الذي تحبه. والرهبة قال أهل العلم فيها خوف مقرون بعمل، خوف مقرون بعمل، فأنت ترهب من شيء. الخوف قلنا قبل ذلك أنه الخوف أي الذعر أو حدوث شيء لا يعتقد في حدوثه فيحدث بسببه رد فعل تلقائي. فالخوف ربما إذا خفت سكت، إذا كانت لغير الله عز وجل كما قلت يجوز صرفها لغير الله بشروطها بأنها تكون لحي وتكون لقادر على هذه الرغبة. أما الذين يرغبون من صاحب قبر في نجاح أبنائهم أو يطوفون حول قبر ويرغبون أن يشفيهم أو غير ذلك فهذه رغبة، يحبون الوصول إلى شيء معين عن طريق حبهم لهذا الفعل الذي يفعلونه. فالرغبة هنا تكون شركا، الرغبة تكون شركا. وضحت أخي؟ والرهبة أيضا، الرهبة قلنا أنها خوف بعمل بعكس الخوف الذي هو خوف ربما لا يصاحبه عمل، الذي يخاف ربما بعد أن خاف سكن وسكت ولم يتحرك مثلا كالذي يخاف من النار فيبعد عنها ولا يقربها. أما الرهبة فهي تكون بعمل، تخاف بعمل، تخاف من عذاب الله عز وجل فتعمل عملا صالحا. نعم. فإذا خفت من النار مثلا ومن عذاب الله تعمل صالحا حتى ينجيك الله تبارك وتعالى من هذا، فهذه رهبة، ترهب من هذا العمل وتعمل للنجاة منه، وهذا ليس كالخوف. فهذا فرق بين الخوف والرهبة، الرهبة مصحوبة بعمل، الخوف لا يستلزم أن يصاحبه عمل. فأنت إذا خفت من سبع أو خفت من نار أو خفت من غرق لا تقرب هذا، وربما تنحيت عنه مطلقا. أما الرهبة وهذه تكون أخص في العبادة، في أنك ترغب فيما عند الله عز وجل وترهب من عذابه ومن النار. لذلك قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا عمل، ويدعوننا رغبا ورهبا. قلنا الدعاء هو العبادة، فكانت عبادتهم قائمة على الرغبة والرهبة، ركنان للعبادة، رغبة فيما عند الله عز وجل من النعيم ورهبة فيما عند الله من العذاب. فالقائم على ذلك فهو أصل الرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة. والرهبة أيضا لا تصرف إلا لله، ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. ثم قال والخشوع، وقوله تعالى وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين، وهو الانكسار والذل، وهو لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فأنت لا تذل نفسك أو تذل نفسك إلا لله عز وجل، ولا تنكسر إلا لله عز وجل، لأنه حق له ذلك. والخشوع قائما لله عز وجل كما قلت، وقد ذكره الله تبارك وتعالى بعد الرغبة والرهبة في قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي مع هذه العبادات التي يقدموها إلى الله عز وجل ويتقربون إليه بها كانوا في ذلك خاشعين، أي منكسرين. فالذي يرغب فيما عند الله عز وجل يرغبه لأنه مفتقر إلى الله عز وجل ومحتاج إليه فيخشع إلى الله عز وجل، والذي يرهب من الله عز وجل ومن عذابه فهو يتذلل إلى الله عز وجل لكي ينجيه من العذاب. فهذا لا يصرف إلا لله عز وجل. فهذه ثلاثة عبادات أو ثلاث عبادات لله عز وجل جمعهم في آية واحدة وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا لنا خاشعين. ثم ذكر رحمه الله نوع من أنواع العبادات الأخرى وقوله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، فلا يخشوهم واخشوهم واخشوني، هذا أيضا نوع من أنواع الخوف. ذكرنا الآن هناك خوف الذي تكلمنا عنه فلا تخافوهم وخافوني وبينا أقسامه، ثم بينا الرهبة التي هي خوف بعمل، ثم الخشية هذه فهو خوف مخصوص وهو ما يعرف بالخوف المبني على العلم بمن يخشاه، لقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء يخشون الله تبارك وتعالى لأنهم يعرفون مقداره ويعرفون أنه الإله وأنه القادر وأنه الرب فيخشونه بذلك. لذلك جاء إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله عز وجل، وهذا أو هذه الخشية مبنية على علم، فلذلك جاء خوف مبني على علم بعظمة من تخشى، لعظمة من تخشى. وكما قلت يقول أهل العلم في أن أقسام الخشية هي أقسام الخوف المعروف فيما ذكرنا آنفا، من حيث أنه هناك خشية في السر وخشية في العلانية، أو خشية في السر وخشية العبادة، وهي لا تصرف إلا لله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يصرف الخشية لغير الله عز وجل، لأنها مبنية على علم، لأنها مبنية على علم. فالذي يخشى شخص معين يخشاه وهو يعلم أنه يقدر أو لا يقدر، يقدر أو لا يقدر. أما الذي يخشى مثلا الصعود إلى الجبال خشية أن يقع، فهو يعلم أن الصعود إلى هذا الجبل ربما أوقعه، فهو يخشى ذلك فيخاف أن يصعد عليه، فهذه الخشية ليست مذمومة لأنها خشية طبيعية كالخوف الطبيعي، هو يخاف من المرتفعات، ولكن علم وبنى خوفه على العلم بأن هذا المرتفع إذا صعد إلى حد معين ربما وقع، فعنده علم في ذلك فيخشى أن يصعد إليه. أما الذي يظن أنه عنده علم بأن صنم ينفع أو شمس لأنها تحرق وكبيرة في أنها تعبد من دون الله عز وجل ويخشاها، فهذا مشرك كافر، لأنه أشرك مع الله تبارك وتعالى في عبادته شيء، لأنه أشرك مع الله تبارك وتعالى في عبادته شيء. لذلك قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا أي أحد مهما كان واخشوني، لأن الله تبارك وتعالى هو المحق، هو الذي يحق أن تصرف هذه العبادة إليه، وهذه عبادة الخشية، هذه عبادة الخشية. إن شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة. وكما قلت بارك الله فيكم أجلنا القواعد الأربع يعني محاضرتين أو ثلاث، حتى إن شاء الله تعالى ندخل في الكتاب ونمشي سويا في المتنين معا. يعني احنا بقي لنا إن شاء الله تعالى في القواعد الأربع القاعدة الرابعة فقط إن شاء الله تعالى، فحتى يعني نستكمل الاثنين ونسير معهما معا سيكون الكلام إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة أو التي تليها مع القواعد الأربع. أما ثلاثة أصول فهذا يكفي فيها بهذه الطريقة، أنا أبسط بقدر الإمكان حتى يعني تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. فبقي لنا دليل الإنابة ودليل الاستعانة، وهناك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر من أنواع العبادات التي أمر الله بها، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ثم ندخل على الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، فإن شاء الله تعالى سيكون في المحاضرة القادمة هذا هو الكلام. كل أربعاء في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، فإن شاء الله تعالى عندما ننتهي من عليكم السلام ورحمة الله من الأصل الأول سنسأل فيه إن شاء الله تعالى، عندما ننتهي من الأصل الأول سنسأل فيه إن شاء الله تعالى حتى نرى إن كان الإخوة والأخوات فهموا هذه المادة أم لا، لأن سيكون الكلام على التكست أو على اللوحة، ليس يعني ليس يخرج أحد بالمايك، يعني إن شاء الله تعالى سيكون الكلام بسؤال ومن عرف يكتب الإجابة في سطر أو سطرين إن شاء الله تعالى. ننتهي فقط من الأصل الأول حتى يركز في أذهاننا بإذن الله عز وجل. طيب، أحد عنده استفسار فيما تكلمنا عنه قبل؟ وإياكم ونفع الله بكم جميعا. خوف العبادة متضمن لخوف السر، خوف العبادة متضمن لخوف السر، فخوف العبادة أشمل، وإنما الحلقات الماضية على شبكة طموح العالمية أظن أن الإخوة المشرفين إن شاء الله يضعوا الرابط بإذن الله عز وجل، يعني أظن أن هذه المحاضرة الثامنة أو التاسعة. طيب الحمد لله. ماذا كنت أقول؟ فخوف العبادة عام، فخوف السر هو أنك إذا ذهبت إلى قبر أو إلى صنم أو إلى غير ذلك وابتعدت عنه، ففي سرك أنك تخاف منه أو تخاف أن يضرك أو أن ينفعك بشيء أو غير ذلك. و هذا لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، فهذه عبادة سرية. أما العبادة فهي أعم، أي في كل شيء فيه عبادة، في كل شيء تدور حوله العبادة. لذلك قلنا لو خاف من ملك أنه يسجنه أو غير ذلك ولم يخف يخاف الله تبارك يخاف الله تبارك وتعالى، فهذا يقع في ذلك، هذا يقع في ذلك. وضحت إن شاء الله. كيف تمسح المرأة على رأسها إن كانت عندها ضفيرة؟ أهل العلم منهم من قال تفض الضفيرة ومنهم من قال تمسح عليها، والمسح على الرأس فيه اختلاف كبير بين الفقهاء، يعني الشافعية وذكر ذلك النووي في المجموع بعد أن ذكر أقوال أهل العلم فيه، قال أنه يجزئ مسح الرأس ولو مسح ثلاث شعرات فقط، ثلاث شعرات فقط يجزئ مسح الرأس، ومسح بعض الرأس من الصلاة أو من الوضوء. أما مسح الرأس كله فهو سنة، وذكروا ذلك في كتب الفقه، مسح جميع الرأس سنة، أما مسح بعض الرأس فهو فرض. وبالنسبة للمرأة قال بعضهم أنه ينفض أو تنفض الضفيرة، وبعضهم قال يمسح عليها، ولكن هذا يرجع إلى يعني أنا ما أرجح فيه شيء، لأني يعني ما استفدت فيه كثيرا، لأن كما قلت فيه خلاف كبير، فيه خلاف كبير بسبب مسح الرأس هذا. الأقراض اللي هي الحلق برضو يعني نفس الكلام، قال أهل العلم أنه اختلف فيها، لكن الأصح أنها تخلع الحلق أي تخلع القرب الأفضل. أما لو أنها تركته فأهل العلم قالوا ليس فيه شيء ولكن الأفضل، وينظر دائما للأفضل. التمائم لا تجوز، التمائم لا تجوز، وهذه التميمة هي تعلق، يعني يعني يقال أنها تميمة، ربما يتفاءل بها الإنسان أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وحذر من الذين يلبسونها أو يعلقون التمائم أو غير ذلك، وقال أنه شرك، قال صلى الله عليه وسلم أنه شرك. وهذا من فعل الكهان والعرافين، وكلهم محذورون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فمن علق تميمة فقد أشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم، من علق تميمة فقد أشرك. فكل ما يكون مثلا فيه خرز أو يلبس بسبب أو بهدف مثلا نقول بهدف أنه يريد عدم الحسد أو غير ذلك، أو لدفع ضر، نفع بارك الله فيك أخي، لدفع ضر مثلا أو الجلب نفع أو غير ذلك من الأمور، فهذا كله من الشرك، فهذا كله من الشرك. وذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمع لن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. فهذا كله من الشركيات، حتى الطيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الأصل أنها لا، الأصل أنها لا، لأن القرآن ما جعل للتعليق، القرآن ليس للتعليق، وإنه كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، وجاء إلينا لنقرأه، وجعل لنا شريعة حياة، شريعة للحياة. وأجاز بعض أهل العلم أنها يجوز أن يعلقوا بعض السور أو بعض الآيات على الحوائط أو غير ذلك. أما في التميمة، في أن يجعلها مثلا على صدره أو في كتفه أو في يده أو في غير ذلك في هيئة تميمة ويصغر القرآن أو السورة، فهذا الأفضل فيه ألا نفعله، لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من السنة في شيء. والحافظ هو الله تبارك وتعالى، والله هو الذي يحفظ، وليس تعليق آية من القرآن أو غير ذلك، آية من القرآن أو غير ذلك. فلو اعتقد الإنسان في ذلك لأشرك، وإن كان كلام الله تبارك وتعالى، ولكن لو اعتقد الإنسان أن تعليقه لآية ينجيه ولا يعتمد على الله عز وجل، فهذا يدخله في الشرك. فالأصل هو الاعتماد على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن صراحة ليكون لنا شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. نعم. هل يجوز الاستغاثة بالإنسان وهل الاستعاذة مع أنواع؟ إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه في المرة القادمة. وهذا الدليل كما قلت، دليل الاستعانة ودليل الاستغاثة ودليل الاستعاذة، في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، حتى نستفيد في الشرح فنجعله في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. قيل الإمام مالك يجيز قراءة القرآن على الموات عندنا في المغرب كل ما مات ميت يأتي به من القرآن. يعني هذه الرواية قيل فيها أنها ضعيفة، على ما أذكر فيها أنها قيل أنها ضعيفة ولم تثبت عن الإمام مالك رحمه الله، وإن ثبتت فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك قال هذا. فربما كان هذا يرد فقط أو تكلم فيه الإمام مالك يعني ولم يكن له فيه شيء، فكل يؤخذ من كلامه ويرد. فقلنا لو قاله الإمام مالك وإن كان الأثر فيه كلام، ولكن لو قاله الإمام مالك فكل يؤخذ من كلامه ويرد ويضاعف ما كان على ذلك من أحاديث صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز أو في عدم جواز قراءة القرآن على الأموات، لأنها لا تنفعه، لأن الميت بمجرد موته تنقطع حياته عن الدنيا، لا تنقطع حياته عن الدنيا، تنقطع حياته عن الدنيا، ولا يبقى له إلا علم نافع أو ولد صالح أو صدقة جارية فقط. أما القرآن فهو الأحياء وليس الأموات، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للقبور سلم عليهم ودعا لهم، وذلك كما كان يذهب إلى أهل البقيع وغيرهم. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن في المغرب لأنهم يأخذون بمذهب الإمام مالك رحمه الله، فربما هناك بعض الأقوال عن أصحابه، يعني ابن سحنون له المدونة الكبرى، وابن عبد البر له كتابين عظيمين الموطأ والاستذكار والتمهيد وغيرهم، فربما أحد من أصحابه نقل هذا عنه، ربما خطأ أو ربما صحيح. فقلنا الأصل في الكلام هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله. هل الرغبة نوع من أنواع الرجاء؟ يعني قلنا الرجاء هو الطمع والرغبة هو المحبة، وربما يعني يدخل ذلك في بعض الأشياء، يعني ربما يختص أو يكون خاصا في شيء ويكون عاما في شيء، يعني يكون خاصا عن ذلك ويكون عاما عن ذلك في بعض الأفعال. ولكن هذه عبادة، وهذه عبادة كما قلنا الرغبة تكون محبة الوصول إلى شيء يحبه، والرجاء الطمع. وهناك فرق بين المحبة والطمع، والذي يطمع في شيء ربما ليس كالذي يحب الشيء. وضحت إن شاء الله تعالى. نعم الله بسم. لا يجوز طبعا حكم من يكتب القرآن على الجسد، لا يجوز، لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يوضع في على مثل هذه الأشياء، فهو منزه عن ذلك، فلا يجوز ذلك. وهذا كله من أفعال الدجالين والعرافين وغير ذلك. أما الرقى والرقية فهي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، وهذا ما جاءنا في الكتاب والسنة، وكل ما عدا ذلك فهو بدعة، كل ما عدا ذلك فهو بدعة ترد على صاحبها. اللهم استعان. ربما بعض طيب لأن لا كيفية غسل الميت لا تحتاج إلى محاضرة كاملة، يعني ليس مجال فيها دقائق فقط. ومن مات عليه صيام فمن حي من أهله فربما صام عنه، يصوم عنه إن شاء الله تعالى. والرغبة شركا أكبر أو شركا أصغر بحسب نية الراغب، ف فهناك يرغبون في أمور خاصة بالله تبارك وتعالى لا يقدر عليها إلا الله، فهذا شرك أكبر. وهناك رغبة بأحد من الناس في شيء من الدنيا مثلا مباح، ولكن رغبته تزيد في أمور معينة، فهذا يكون شرك أصغر. فباختلاف النية، وهذا في كل العبادات باختلاف النية. لأمر الحج والصلاة النية تدخل تحت أي عمل من أعمال الثلاثة التي لا تنقطع، العمرة والحج ينقطعان بموته إلا إذا مات وحج عنه أو اعتمر عنه أحد، فهو يصلها إليه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الصدقة فهي كما جاء في الحديث أو صدقة جارية، لو كانت جارية فهي تنفعه، أما إذا انقطعت فلا تصل إليه. وضحت؟ طيب أنا يعني أتابع التكست يعني على قدر الاستطاعة أقرأ ما أنظر إليه. نعم، لو قلت أني يعني تصدق بمال وتقول أني أهب يعني بثمرتي أو بأجري هذا أو هذه الصدقة لهذا الميت، فأنت تأخذ أجر ويأخذ هذا الذي تصدقت عنه أجر إن شاء الله عز وجل. طيب يعني إن شاء الله تعالى نجعل التلخيص لغسل الميت دي في يعني في محاضرة إن شاء الله مستقلة، لأنها تحتاج إلى بعض الشيء إن شاء الله تعالى حتى تكون كاملة بإذن الله عز وجل. ولأني أيضا يعني عندي بعض الأمور، ف يعني إن شاء الله تعالى لو تريدوا يعني نحاول ننظم وقت إن شاء الله تعالى ونتكلم فيه بإذن الله عز وجل إن شاء الله عز وجل بإذن الله عز وجل. وإياكم ونفع الله بكم جميعا. طيب الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم جميعا. موعدنا إن شاء الله تعالى غدا مع شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة هنا في هذه الغرفة المباركة، وستكون إن شاء الله تعالى لشرح مصطلح الحديث. وهذه المحاضرة ستكون كل أربعاء في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله عز وجل بإذن الله عز وجل. الحمد لله. كما قلت بارك الله فيكم، منهجنا في الشرح أننا بعد كل فترة نسأل أو نخصص محاضرة في السؤال، نسأل والإخوة يجاوبون حتى تعم الفائدة إن شاء الله عز وجل. كل ما نقطع شوط فيه طيب يعني أنا الفقه ليس لست أعطيه هنا، أعطيه في مكان آخر إن شاء الله تعالى في شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، وإن كنت لا أميل إلى التمذهب ولكن أشرحه من باب الإفادة فقط. يعني إن شاء الله تعالى أجيبك على الخاص حتى أن لا أحد يعني يظن أني أقوم بدعاية أو غير ذلك. الله المستعان. طيب الحمد لله رب العالمين. المحاضرة هنا في الغرفة يوم الأربعاء ويوم الخميس إن شاء الله تعالى الساعة 10. الرد على المبتدعة من فروض العين على طلاب العلم، لأنهم أعلم الناس بالعلوم الشرعية وكيفية الرد، أما ما عداهم فلا يجوز الرد على المبتدعة إلا بعلم، ليس لأي أحد أن يرد على مبتدع إلا بأنه يعلم ما يتكلم فيه، حتى إذا تكلم لا يرد عليه القول، لا يرد عليه القول. وهذه الردود ثابتة وكثيرة جدا، وبين ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه في أمور كثيرة، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وجاء من بعده أهل العلم. بالنسبة إلى طالب علم مبتدئ، إن علم دليل صحيح وأمر واضح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، وإن رأى شيئا مخالفا يحاول أن يحذر بعد أن ينصح، فالنصيحة أولا، فإن لم يسمع للنصيحة فيحذر منه لأنه ينشر بدعة، لكن النصيحة أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. فعلينا أن نمتثل لمذهب أهل السنة والجماعة، وفي ذلك يحيى بن معين وهو معروف أبا زكريا إمام الجرح والتعديل في عصره، وهو قرين للإمام أحمد، إمام إسحاق، هاوي وغيرهم. لما عوتب وعاب عليه الناس أنه يتكلم في الرواه ويقول هذا يرد حديثه وهذا كذاب وهذا مبتدع وهذا وهذا، قالوا فيه بيتين من الشعر، قالوا ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يك صدقا فهو في الأصل غيبة، وإن يك كذبا فالحساب شديد. فلما سمع ذلك الإمام يحيى رحمه الله قال لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله خير من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لما لم تذب عن سنتي. فالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المحتمات التي هي أصل في دين الله عز وجل بكل ما يعلمه الإنسان، العالم يرد وطالب العلم يرد بما يعرف، أما إن لم يستطع الرد فيسكت، كقول البخاري رحمه الله لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فربما الذي لا يعرف الرد ولا يتقن الرد إذا رد أوقع نفسه في البدعة، فالأصلح له أن يسكت. وهناك من يرد من أهل العلم فحتى يصل إلى هذه المرحلة ينشغل بالعلم وينشغل بالتحصيل وينشغل بملازمة أهل العلم الثقات العدول، فهذا هو الأصل عند أهل العلم. طيب أنا أريه الآن لأن أحد يريدني. اللهم استعان. طيب بارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى من كان يريد أن يحضر غدا يحضر غدا إن شاء الله تعالى في مصطلح الحديث معنا إن شاء الله. واليوم إن شاء الله تعالى مثل اليوم يوم الأربعاء شرح الثلاثة أصول والقواعد الأربع كلاهما للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. الله المستعان. بارك الله فيكم ونفع بكم وتبوأت من الجنة منزلا. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يتبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونها عن البدع, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.